بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فرع، يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على المختار ويراعى الأرفق، فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم، أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى، وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه. وقال آخرون: لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الأوجه. لقد مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وأخذ الشراح في هذا الأمر يشرحون عدة أمور. فبعضهم قال: هذا جمع صوري لا حقيقي. ومعنى الجمع الصوري كما يفعل كثير من أصحاب المحلات، فيأتي إلى المسجد في آخر وقت الظهر فيصلي الظهر، ما إن يسلم حتى يؤذن العصر فيصلي العصر، يأتي في آخر وقت المغرب، فإذا انتهى من صلاة المغرب أذن العشاء فصلى العشاء. هذا صورته جمع وحقيقته ليس بجمع. ولكن هل هنالك بعض الأشياء التي تحدث في المجتمع وجدنا أن المطر مثلا يبيح لنا جمع التقديم، وهنالك أحيانا ربما تكون على رأي بعض الفقهاء ريح شديدة أو ظلمة شديدة أو خوف أو وحل إلى غير ذلك من الأمور، هذه الأشياء قد تبيح لنا أن نجمع ما بين الصلاتين. لكن مر معنا أن هذا الجمع إنما يكون في المسجد وفي التقديم لا في التأخير. لكن هنا في هذا الفرع نجد أمرا آخر: يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا. بعض الناس يصاب بحمى، هذه الحمى ترى أنه يحم، يرجف مثلا، يغطى بكثير من الأشياء، لا يعي على أحد، بعد ذلك تراه خلال فترة بسيطة يصحو وكأنه ليس فيه شيء تقريبا بالنسبة للأول. ماذا يفعل؟ إذا كان وقت الحمى في الأولى أجلنا الصلاة إلى الثانية، وإذا أفاق في الأولى جمعنا جمع تقديم عن الثانية. معنى ذلك راعينا في هذه المسألة الحالة التي يكون عليها هذا الشخص الذي أصيب بشيء من هذا، نقيس عليه مرضا آخر. أليست الاستحاضة بالنسبة للنساء مرض؟ معنى الاستحاضة أنها يمر عليها الحيض ثم بعد ذلك يأخذ إلى أكثره 15 يوما، ثم بعد ذلك ترى الدم، وهذا الدم يبقى بالنسبة إليها مستمر. هل تصلي صلاة كسلس البول، يعني عندها تغتسل وبعد ذلك تغتسل من الحيض مرة واحدة ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تهجم إلى الصلاة بعد الوضوء. هذه حكمها كحكم سلس البول. يا ترى لو كانت تضبط نفسها في نصف ساعة مثلا في وقت الأولى أو في وقت الثانية لا ترى فيها أي شيء، أصحاب سلس البول، أصحاب سلس الغائط، أصحاب سلس المني، لو كان عندهم وقت في هذا، أليس هذا مرض شديد من الممكن أن نجمع فيه ما بين ظهر وعصر تقديما أو تأخيرا، وما بين مغرب وعشاء كذلك تقديما وتأخيرا؟ طبعا لا بد من الترتيب، لا بد من الولاء، لا بد من هذه المتابعة التي تكون، وبعد ذلك نهتم بمسألة الفرض اهتماما كثيرا. فإذا كان هذا الأمر وهذا المرض شاق يعني، ولذلك يشق عليه أن يفعل كل صلاة في وقتها، عند ذلك كما قلنا في صلاة المطر، لو نزلت المطر في الأولى وبلت الثوب وبلت الطريقة واستمرت إلى الثانية، والناس للبرد للمطر للثلج إلى غير ذلك يخاف على نفسه أن يتزحلق في الطريق مثلا فيقع فيصاب بعاهة، ماذا يفعل؟ عند ذلك لو جمعنا ما بين الظهر والعصر جمع تقديم، أو ما بين المغرب والعشاء جمع تقديم، هذا جائز. بالله عليكم أيهما أشد خطرا على الإنسان، هذه الأمراض التي ذكرناها أم خروج الإنسان بالمطر؟ بالمطر جمع النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا في هذا، واستنبط الفقهاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر. إذن المشقة، وكذا المشقة تجلب التيسير، هكذا عندنا المشقة يسرت على الناس فجعلت لهم ذلك الأمر. قال: وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الأوجه. يعني الآن عندما نقول إنسان شق عليه القيام، طيب شق عليه القيام فجلس، كذلك الذي شق عليه الطهارة، أليس أعظم من ذلك بكثير؟ نعم. خاتمة: قال شيخنا في شرح المنهاج: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لأن إقدامه على فعلها عبد. هذا البحث سيعقده الشيخ بحثا طويلا في آخر الكتاب، ويسمي ذلك البحث بالتقليد. وما حكم التقليد؟ عندنا جائز، يضطر الإنسان، الإنسان مثلا يعمل عملا لا يستطيع أن يغادره. أعطي مثال، مثلا بعض الناس يعمل في الحافلات يقطع تذاكر، لابد مهما كان يعني إنسان دقيقا إلا وتمس رؤوس أصابعه أحيانا أصابع أنثى عند قبض المال أو عند قبضها للتذكرة مثلا، مثال هذا. الصيدلي الذي يعطي الدواء، البائع الذي يناول النساء والرجال، يحتمل أن يمس ولو رؤوس أصابعه، وهذا ناقض للوضوء عندنا. ولو قلنا له لا تقلد، عند ذلك يصاب بحرج، والإصابة هذا بحرج قد يؤدي إلى عدم الصلاة مثلا إذا كان متساهل. بينما لو علم أن هنالك أقوالا، الشافعية يقولون بنقض الوضوء بالمس مطلقا، والأحناف يقولون بعدم النقض مطلقا، والمالكية يقولون إن مس بشهوة أبطل وإن مس بغير شهوة لم يبطل. إذا أقدم على عبادة وقد فعل شيئا منها وعلم التقليد وقلد صاحب المذهب في هذا، نقول صلاتك صحيحة. أما إذا أدى عبادة لا يعرف صحتها كما يفعل كثير من العوام، يقول فعل يلا بيطلع له مذهب بصححة هكذا، يقول هذا صلاته ما صح، وأدى ذلك إلى إعادتها، لأنه عندما أقدم يتيقن هو أنه لا تصح صلاته على ما يعتقد فيما تعلم من مذهبه، فنقول لا بد من إعادتها، لأنه عندما صلاها كان يفعل عبثا ولم يكن يفعل أمرا قد تعلمه أو سنه يعني أو تعلمه في الفقه الذي أخذ يتعلمه في حياته. إذا كان أخذ يتعلمه في حياته وكان لا يعرف التقليد ثم قال هذا من باب التقليد، نقول له لا يصح. أما إذا قلد ونوى بذلك التقليد، معنى ذلك من قلد عالما لقي الله سالم. ولا نريد أن نتشنج، ليس الفقه ما جاء به الإمام الشافعي فحسب، وليس الفقه ما جاء به أبو حنيفة فحسب، وليس ما جاء به مالك أو أحمد رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. هؤلاء كلهم أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في الحقيقة عندما نتبع واحدا من هؤلاء ليسوا هم المشرعون لنا، وإنما ليسوا هم مشرعين لنا، وإنما المشرع لنا رسول الله، المشرع لنا رب العزة تبارك وتعالى، وإنما هذا طريق فهم فهموه وبينوه ووضحوه ووضعوا قواعد لذلك، ولذلك كان هذا الاختلاف. والاختلاف كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان يرى المسألة مثلا على قسمين فيؤيد الطرفين معا. مثال ذلك عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام فقال: لا يصلين أحد أحدكم العصر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ذهب المسلمون في الطريق، صار وقت العصر، فقال بعضهم: إنما أراد منا العجلة، يعني أن نهتم، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فصلوا بسرعة صلاة العصر وأتم. وبعضهم أخر صلاة العصر حتى وصل وصلاها، فقال: إنما قال لنا أن نصلي في بني قريظة. لم يعنف صلى الله عليه وسلم هؤلاء، فهؤلاء اجتهدوا وأصابوا، وهؤلاء اجتهدوا وأصابوا. ولو كان طرف منهم قد أخطأ لقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أخطأت. وما الاجتهاد إلا الوصول إلى مكان ما من عدة طرق وكلها مؤدية وكلها سليمة. فنقول نحن نعتقد أن ما جزم به وما تكلم به هؤلاء الأئمة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فهموا اللغة، فهموا كلام العرب، فهموا الصحابة، فهموا أعمالهم، فهموا جمع ما بين الآيات والأحاديث إلى غير ذلك، ثم خرجوا بما يقولون جزاهم الله عنا كل خير. فإذا فعلنا شيئا فعلينا أن نقلدهم أو أن نقلد أحدهم. عادة يختمون باب الصلاة، وهذا آخر شيء، بباب الجنائز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. وهذا خاتمة باب الصلاة، ولننتبه إلى ذلك، فلعل بعضنا يحتاج إلى هذا الأمر. وليس باب الجنائز معلق بمكتب دفن الموتى، لا، كل واحد منكم إن مات له قريب فينبغي عليه في الأصل الولد أن يقوم بتجهيز أبيه، والأب أن يقوم بتجهيز ابنه، والأم بتجهيز ابنتها، والبنت بتجهيز أمها، هذا هو الأصل. أما أن نترك الأمر للغرباء فليس هذا هو الأصل أبدا. أنت أرحم بأمك وأنت أرحم بأبيك، وهكذا كل إنسان. ولذلك كلما كانت القرابة أقرب كلما كان الالتزام بهذا الأمر أهم. طبعا إن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول لنا: أكثروا ذكر من ذكر هذه من اللذات. دائما هذا ذكر هذه من اللذات، ما هو؟ الموت. دائما لو ذكر الإنسان الموت فإنه ينزجر عن المعاصي ويقبل على الطاعة، على طاعة الله تبارك وتعالى، ودائما يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى بالموت. ولذلك إن الإنسان الذي يفكر في الموت يستحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي يا نبي الله، والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذا الإنسان ماذا معنى عندما يحفظ سمعه، عندما يحفظ بصره، عندما يحفظ لسانه، عندما يحفظ فرجه، عندما يحفظ قلبه، عندما يصون البطن عن الحرام، عندما يصون المشرب عن الحرام، عندما يتذكر دائما الموت ويتذكر كلما حفر حفرة من هذا مهما كان عظيما، كان يحمل قبل ذلك على أعناق الرجال وهو في حياته، نعم نحمله على أعناقنا في مماته، ولكن بعد ذلك إلى حفرة. هذه الحفرة إما أن تكون روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن تكون لنا ولكل المسلمين روضة من رياض الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى ألا تكون حفرة من حفر النار. إذن هذا الأمر علينا أن نقبل إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة كرامة للميت. أرأيت للإنسان قبل أن يموت يمرض، يعسله الله، يغسله من المعاصي والذنوب والآثام، يصبر على مرضه، وبعد ذلك جعل المسلمين يجلسون معه حتى طلب منهم أن يتركوا، أن يترك بعضهم الجماعة، أن يترك بعضهم الجماعة من أجل أن يلقنوه لا إله إلا الله، من أجل أن يأنس بهم. فإذا فاضت روحه وانتقلت إلى الباري تبارك وتعالى، عند ذلك أوجب علينا الإسلام، انظر إلى هذا، أن نكرمه غاية التكريم. وما غاية التكريم هنا؟ أليس التغسيل من غاية التكريم؟ أليس التكفين من غاية التكريم؟ أليست الصلاة عليه من غاية التكريم؟ أليس الدعاء له؟ أليس كل هذا الوقوف على قبره، أن يأتي هؤلاء شفعاء له في الصلاة، في الجنازة، في المشي، في الدفن، كل هؤلاء شفعاء له عند الله عز وجل. إذا أقدم العباد شفعاء لله سبحانه وتعالى في لهذا الميت، عند ذلك أليس الله سبحانه وتعالى هو أجود وهو أكرم سبحانه وتعالى، لذلك يغفر ويرحم ويتجاوز سبحانه وتعالى. هذه الصلاة، قال: فصل في الصلاة على الميت وشرعت بالمدينة. ومعنى هذا أنها لم تكن في مكة المكرمة، ولو كانت في مكة المكرمة لوقف صلى الله عليه وسلم وصلى على أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، ولكن لم يثبت شيء من هذا أبد. ولقد قيل إن أول صلاة كان أول ما بدأ هذا الأمر من الملائكة الكرام لسيدنا آدم عندما انتقل إلى الله تبارك وتعالى، فنزلت الملائكة بحنوطه وبكفنه عند ذلك، وكانوا قد غسلوه بالماء والسدر، ثم بعد ذلك جعلوا فيه كافورا وحنطوه وحفروا له لحدا، وبعد ذلك دفنوه، ثم قالوا لولده: هذه سنة آدم وولد آدم من بعده. ولذلك أخذ الناس في هذا. أما بالنسبة للصلاة على الميت فهي صلاة شرعت للمسلمين، وقال: صلاة الميت، أي الميت المسلم غير الشهيد. عندما نقول صلاة الميت أي لا صلاة على حي، وربما يفعل بعض الناس، مرة فعل بعض الناس أمام بعض الصالحين، وصلي 4 تكبيرات على هذا الرجل كبير من المسلمين، إنما السبب في ذلك سكوته عن مسألة خطيرة ينبغي أن يقوم بها، ولذلك حركه، فما كان منه إلا أن يقوم بها عندما نوى عليه 4 تكبيرات أمام الناس. هذا من باب فقط الترهيب وليس من باب السنة. أما الصلاة إنما تكون على الميت فقط. أي ميت؟ المسلم. ماذا خرج؟ خرج كل شيء. لو كان لك قريب أو جار تحب أن تكرمه، من الممكن عند وفاته أن تغسله، أن تنظفه، أن تكفنه، أن تدفنه، لكن إلا الصلاة فلا يجوز بحال من الأحوال. هذا الصلاة صلاة على الميت، إذن من بدءا من التغسيل وانتهاءا من الصلاة ينبغي أن يكون مسلم. لماذا الشهيد لا نصلي عليه؟ لا نصلي عليه لأن الله سبحانه وتعالى سماه حيا، والصلاة هذه إنما تكون على الأموات لا على الأحياء. صلاة الميت فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض عند ذلك سقط الطلب عن الآخرين. طبعا قد يسأل الإنسان: عندنا سقط ماذا نفعل فيه؟ يوفي بخرقة وهكذا، وبعد ذلك يوضع في التراب، وهذا أفضل شيء بالنسبة له. أما إذا ظهرت عليه أمارة الحياة واختلج، حكمه حكم الكبير تماما في غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه إلى غير ذلك. قال: للإجماع والأخبار كغسله. إذن كما أن الصلاة عليه فرض كفاية، الغسل فرض كفاية. قال: ولو غريقا، يعني ولو كان الميت غريقا. لا نقول الآن أخرجناه من البحر أخي شبع غسلا، لا، هذا مكان كان قد مات فيه، لو حملناه ونحن في البحر ثم بعد ذلك نوينا هززناه هكذا غسل الميت، الآن صار اسمه غسل. ولو بقي في البحر سنة وبعد ذلك يجب علينا أن نغسله، لأن ذلك لا يسمى غسلا أبدا. أما لو رفعناه ونزلناه أو حركناه بنية الغسل قبل خروجه تم الغسل، تم الغسل. قال ولو غريقا، يعني ولو كان الميت غريقا، لأننا مأمورون بغسله، فلا يسقط الفرض عنه حتى ولو كان وليا من أولياء الله. ورأينا آثار غسل الملائكة تغسله، من علاقة؟ هذا تكريم من الله عز وجل، تكليف بالنسبة لنا أن نغسله. حتى كما قلنا يعني لو رأينا الماء ينزل منه ويفعل فيه كما يفعل في الميت، هذا لا يسقط الفرض عنا أبدا، فرض علينا فرض كفاية لا يسقط إلا بفعل بعضنا. التكليف لنا لا للملائكة ولا للجن ولا لأي مخلوق آخر، لأننا مأمورون بغسله، يعني مأمورون من أن، لأن معاشر المكلفين من الإنس المسلمين. قال فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا، ولو إن شاهدنا الملائكة تغسله. فلا بد من إعادة غسله كما هو الواجب علينا. إذا قال الملائكة يعني لو جاءت الجن فغسلته، نفس الحكم، لو جاءت الجن فغسلته عند ذلك علينا أن نعيد هذا الغسل بالنسبة إلينا. حتى أكثر من ذلك، يعني لو جاء بعض الناس كما يروى في بعض القصص أنه غسل نفسه وبعد ذلك ثم فاضت روحه، يعني جلس لخي الميت، كان لما غسل نفسه غسل نفسه حيا، ما غسل نفسه ميتا. لذلك وجب علينا يعني، ولا يقال هذا، وإن وجدنا في بعض الكتب من باب الكرامات وكذا وإلى غير ذلك، يعني هذه أحيانا تبقى يعني شطحات. الأصل أن نغسل، لا يوجد أحد أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أطهر جسد وأنقى جسد قام الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم بغسله. أي كرامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أبدا. ويكفي غسل كافر، لو قام الكافر ولد كافر غسل والده المسلم، هذه مسألة التغسيل ما قال يشترط في غسله أن يكون مسلم، فلو غسله والأصل في ذلك النظافة نظفه وعمم الجسد في الماء صح، لكن المسلم هنا أفضل، ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة. لو كان واحد لا يعرف شيء من غسل الميت، أخي إذا كان عندك الآن نهر أمامك حملته نزلته بالنهر ورفعته مثل غطسة، وغطسة تكفي، وإن لم يستقر يكفي يكفي. عندك موضوع على طاولة عممت الجسد بالماء كيف ما كان، يصح هذا؟ يصح. ببربيش بعد ذلك مررت هذا الماء على جسمي من رأسه إلى فرق قدمه، عند ذلك يكفي يكفي. كل هذه الأشياء إنما تكفي تماما في هذا الأمر. ويكفي غسل كافر ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة، حتى ما تحت قلفة الأقلف. لو كان هذا الإنسان غير مختتن تحت القلفة، إذا كان يعني الذكر في له انقباض وانبساط، فإذا كان في حالة انقباض وجاء الماء قد يغتسل ما تحت القلف، لكن لو قلنا هذا لا يتم الغسل، ومن العسير بذلك غسلناه ويممناه عن هذا الجزء البسيط الذي لم يغسل بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليد. وأن اللي له سيارة برا وبدن يسحبوا السيارات اللي برا يطلع إيمة وبعدها. نعم. قال حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح، صبيا كان الأقلف أو بالغا، يعني لا يهمنا صغير كبير، ما تحت قلفة الأقلف ينبغي أن تغسل. قال العبادي لأنها جزء من الجسم. قال العبادي وبعض الحنفية لا يجب وبعض قال بعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها، فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرحين يمم عما تحتها. أما لو كان ذلك بحائل فعلنا ذلك للتقليص مثلا ثم بعد ذلك تأكدنا من دخول الماء كان ذلك كافيا، كما قاله شيخنا وأقره غيره وأكمله أكمل الغسل الآن، وهو تثليثه، يعني اغسلناها وترا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الباب وكانت تغسل ابنته زينب، وكان يقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا التكريم، افعلن فيها ما تفعلون بعروسكم. بعروسكم كيف تجهز العروس الآن عرسها؟ ولذلك لو رأيت في المنام أن امرأة تزف إلى عرسها معنى ذلك هذا إلى من جملة التأويلات إلى يوم إلى القبر، يعني هذا زف. وإن الرجل حتى لو رأيت رجلا يحمل بعراضة مثلا، فهذه العراضة التي يحمل فيها مثل الجنازة، ألا يحمل على أعناق الرجال؟ وخاصة إذا وضع بعد ذلك في صندوق فكان التأويل تماما للموت، لأنه بعد ذلك أين موضوع؟ في صندوق أو في غيره ما يشابهه. نعم، فافعلن بها ما تفعلون بعروسكم، وهذا تأويل لرؤيا. وقد حدث مر بعض إخواننا يعني رحمة الله على الشيخين الشيخ حسين والشيخ صادق، جاء إلى الشيخ صادق وقال رأيت يعني الشيخ حسين يحمل على يعني بعراضة هكذا على أن ثم وضع في برميل هكذا يعني في، فالشيخ مباشرة كأنه مباشرة أول الرؤيا بالموت كان في اليوم التالي أنه انتقل إلى الله تبارك وتعالى. وأكمله تثليثه، وأن يكون في خلوة. في خلوة ما يفعل في الشام من المنكرات، يصير عندنا الميت عمه وجيرانه ورفقاته وإخواته أولاد عمه ما بعرف شو كلياتهم بدهم يحضروا، لك شفتوا واحد بيتغسل حدا يفوت معه على الحمام؟ بالعقل هل أحد يدخل معك على الحمام؟ إذن الأصل عدم المغسل ومن يساعده، أما هذا الجمع على غسل الميت ليس من السنة في شيء. وأكثر من ذلك والأسوأ أن بعض طلاب العلم ربما يتفاخر أنني حضرت مثلا غسل فلان من العلماء، كعيب هذا. أخرج، ما في مانع، تعال ودعه قبله، يعني افعل شيئا كما يفعل. أما حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما غسل بعض أهل بيته الذين دخلوا ولم يزد على عدد بسيط وخشية من أن تعمى أبصارهم إذا وقع شيء على عورته غسلوه بثوب صلى الله عليه وسلم ولم يكشفوه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لا أدري غالبا إنها لا تصح أنه عصبوا أعينهم عندما غسلوه. هذه مسألة هامة جدا، لذلك أن يغسل في خلوة. قال وقميص، يعني شيء يوضع، وهذا ما يفعله بعض المغسلين عندنا جزاهم الله خيرا، وهو أنهم يضعوا يعني مشمع ما بين سرته، لكن ينبغي أن يكون سابغا من اليمين ومن اليسار متدليا حتى كلما نقل من يمين إلى شمال أنه لا يظهر عورته لا من ظهر ولا من بطن. هذا شيء هام جدا. فهذا في خلوة وقميص. في بعض البلاد لا تستغربوا، يعني في البدو في هنا بالأردن وطالع يجعلون الميت أبدا 100% عاري. هذا خطأ وعدم فقه، لا أدري الآن، لكن أنا أنقل عن من رأى بعينه مباشرة، يجعلونه هكذا عاريا 100%، لأنه في حال الحياة لا يبالون. في كثير من الناس لا يبالون. دخل بعض مشايخنا مرة في أحد الفنادق فأراد أن يقول لبعض الناس رئيس القافلة كذا أن هؤلاء جماعتك يغتسلون عراتا، فنزل فرآه بينهم كذلك عاريا. إذا كان يعني الكبير هكذا يفعل ماذا يفعل بعد ذلك؟ إذا مسألة كثير من الناس، أخي أنا رجل، وين إذا كنت رجل هذه عورة، مسألة من السرة إلى الركبة عورة، فينبغي سترها حيا وميتا. لا يجوز إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك من التكريم أن لا يوضع على الأرض، أن يوضع على مرتفع على سرير، هذا ما يفعل عندنا يسمى المغسل مثلا، طاولة مرتفع عليها قليلا. قال بماء بارد، المقصود الآن بالماء البارد يعني لا حاجة إلى تسخينه، لكن هذا يختلف باختلاف البلاد. لو كنا في الحجاز هذا الماء مباشرة غسل فيه، لماذا؟ لأنه لا يحتاج، هو دافئ بالأصل، بينما كلما أخذنا شمالا ماذا يحدث في الماء؟ يبرد جدا، والميت يحتاج إلى تنظيف، عند ذلك نقوم ببعض التسخين. طبعا لا يكون هذا التسخين، كيف يتناول هذا الإنسان في غسله يمكن أن يكون للميت؟ قال وعلى مرتفع بماء بارد إلا لحاجة كوسخ وبرد، في وسخ، وهذا الوسخ إذا لم يزال، افترض يا أخي أحيانا في بعض الأشياء من الدماء بعملية جراحية يابسة هكذا على جسمه، لا نستطيع أن نقول إنه غسل حتى نزيلها، وإذا لم يكن الماء دافئا قليلا مع ليفة وصابون إلى غير ذلك، هذا عملية التنظيف 3 مرات أولا، مثل ما عم يسوي يعني تعمل تتغسل عمله 3 تمام، أول تم والثاني والثالث غسل، وبعد ذلك تقوم بعملية سكب الماء عليه، افعلن بها ما تفعلون بعروسكم، وهكذا يكرم الإنسان. ولكن هنالك شيء، ها، إياك أن تقص له ظفرا أو تحلق له عانة أو تحلق له إبطا أو لحية أو ما شاكل ذلك، فإن انتتف شيء منه من شعر أو يعني جلد عند ذلك تضعه معه، تدرجه بين جسمه ولا ترميه يعني خارج الكف. قال فالمسخن حينئذ أولى، المسخن أولى، والمالح أولى من العذب. يعني نحن لا نريد أن نأتي بماء أكرم المياه وبعد ذلك نأتي بماء زمزم، مع أنه يصح، لا نقول لا يصح بذلك، ولا ننتقل إلى غيره عند توفره، يعني يجب علينا عند ذلك أن نغسله به، خاصة عندما نحن ننقل ونشرب، إذا بخ شيء من القليل من باب الإكرام هذا لا يضر، ويبادر بغسله إذا تيقن موته. كيف نتيقن موت الإنسان؟ اليوم كل بلد على حسبها، نحن في مدينة كمدينة دمشق أهم شيء يعرف الأطباء ذلك، أهم شيء في هذه المسألة أن يعطينا الطبيب ورقة أنه مات، يعني على مسؤوليته خاصة، لأنه من أهل الخبرة يستطيع أن يميز ما بين الحي وما بين الميت. ولكن نحن بشكل عام كيف نعرف أن هذا الميت قد مات؟ علامات كثيرة، برود في رؤوس أصابعه في أصابع رجليه، اصفرار، يأخذ البرودة ترتفع تدريجيا إلى جسده، ميلان في أرنبة أنفه، شخوص في بصره، عدم الحركة لو رفعنا، عدم الاستجابة لأي توخيم، وضعنا مرآة على فمه لما وجدنا عليها شيئا، افعلها أمام فمك تجد عرقا، أمام فم الميت لا ما بقي شيء، إلى غير ذلك. فإذا شككنا في هذا الأمر انتظرنا قليلا، والانتظار يبدأ الانتفاخ إلى غير ذلك، ماذا يدل هذا على أنه مات؟ فيتغير برائحة، لذلك الميت لا يمكن أن يبقى، سبحان الله، يعيش الإنسان 100 سنة لا تخرج له رائحة، 10 ساعات اتركه في مكان ربما فيه حرارة يكاد ينفجر أحيانا فقط، ما هو ماذا الذي تغير؟ ما هذه السريرة التي وضعها الله سبحانه وتعالى فسلبت؟ هذه الروح التي سلبها الله سبحانه وتعالى منه. إذن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسرع في غسل الميت حتى لا ينفجر، حتى لا نريد أن يتحول إلى جيفة، بأكرم شيء نحول هذا الميت. طبعا هذا إذا أمكن غسله. بعض الناس يعني بالأمس القريب سمعت أن بعض الناس يعني هكذا ضربة كهرباء صار يحك من على الجدار حك فحم، هيك جايبين بشئ وبيحكوه من على الجدار حك، يعني ما في شيء، عبارة عن فحم. كان بعض إخواننا هنا قريب من المسجد يعمل كهرباء، عند التوتر العالي يحمل بوري هكذا، سحبه البوري مع كل شيء ثم ألقي عبارة عن قطعة سوداء محترقة 100%، هذا يحدث، ولذلك ننتبه إلى هذه الأمور. فإذا بعض الناس يحرق مثلا مكان في تنير في دهان في الحرائق، أيضا رأينا بعض الناس لا يمكن، سئلت عن واحد في محل الدهان احترق، وبتعرفون أن كل هذه المواد مشتعلة وصارت الرائحة تخرج من جسمه، فطلبت منهم أن يمموه، لم يستطع أحد أن يحمله حتى إلى وصول إلى قبره، إلا من يعني كمم نفسه، روائح كانت سيئة جدا. ما هذا؟ ماذا اختلف في الإنسان؟ إذن هذه الروح التي جعلها الله سبحانه وتعالى تمنع عنه هذه الأشياء. فإذا تيقنا موت الإنسان عند ذلك، إذا شككنا في الموت ماذا يجب علينا؟ أن نتحقق أنهما، وجب تأخيره إلى اليقين. ما هي صورة اليقين؟ قال بتغير ريح ونحو، ما دام يوجد طبيب لا ننتقل إلى غيره. ولذلك الآن أي إنسان يموت عنده ميت، أول طلب يطلب منه في مكتب دفن الموتى، يعني قبل لا يدفن ولا يسمح له بالنقل ولا جنازة ولا شيء، ورق الطبيب. أعطيني ورقة الطبيب، كل شيء بعد ذلك سهل، لكن ورقة الطبيب هي الورقة الأولى. كأن الحاكم يقول لنا هذا شيء هام جدا، تحققنا من وفاته، الآن ندفن. يوجد مسألة هامة جدا، قد تكون هنالك قضية جنائية فيموت صاحب مثلا أمر، لا، عندما يأتي الطبيب بدل أن يعطيك ورقة يستدعي عند ذلك الشرطة والتحقيق في من قتله. هذه مسألة أيضا هامة جدا في هذا الأمر. قال بتغير ريح ونحوه، فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك. هل في البدو في القرى لا يوجد طبيب، ماذا يفعلون؟ يأتي أهل الخبرة، من كثرة الأمر صار عندهم عادة، هو طب لكن يختلف، طب دراسة في جامعة وطب تقليدي أخذه الكبار مثلا الصغار عن الكبار، يضع يده على مثلا أذنه على قلبه، لا يسمع دقات، لا يرى نبضات، وكما قلت يرى برودة، يرى شخوص في البصر، يرى لا يرى أثر على المرآة، يتركه قليلا، يعني يرى مثلا نفخ بطنه. مرة أنا لقنت إنسان وفعلت معه كل هذه التجارب بسرعة، يعني كان مع أنا أبدأ بالتجارب، قلت لأخي اذهب إلى طبيب، وكان جارا لنا، اذهب إلى الطبيب فأحضره مباشرة. جاء الطبيب، أنا قلت ميت، هذه العلامات بدأت تماما 100%. جاء الطبيب ومعه مطرقة صغيرة، يعني غريب جدا، فطبعا هم يعرفون أماكن التي يتحسسوا منها، فطرق على مكان في ركبته فصرخ صوتا. عند ذلك علمت أنه ليس بميت، قال هذا أشبه بسبات، يحتاج إلى عناية، من طلب مني أن ألقنه الشهادة مات وكان ليس فيه شيء، وهو عاش بعد ذلك فترة وتكلم وسار في جنازة من أرسلني إليه. سبحان الله، فالحياة يعني لها، ليس العلامات دائما، لابد من اليقين. قال فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك، ولو خرج منه بعد الغسل نجس. قال غسلناه لكن خرج بول، خرج غائط، خرج دم، خرج مني، أي شيء، أزل هذه النجاسة فقط ولا تعد الغسل، لأن هذا الغسل لا ينقضه شيء أبدا ولا شيء. قال لم ينقض الطهر، بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده. أما إذا خرج بعد التكفين نحن أولا لا نعلم، ربما يقول من رائحة من كذا، لأننا عند التكفين كما سيمر معنا سنجعل قطنا كرسوفان أين على قبله وعلى دبره عند ذلك، يعني في مداخله، فلا نعلم أنه قد خرج منه. لو خرج بعد التكفين شيء لا نكلف بشيء أبدا. ومن تعذر غسله أسباب، كنا في صحراء ولا يوجد ماء، الماء القليل يا أخواننا، يعني إذا وجد كأس مثل هذا، كأسها مثل هذا أنا أغسل فيه ميتا بقليل قليل قليل، وأدلكه هكذا، أبقى هكذا حتى أعمم الجسم بالماء يكفي. وإن لم يوجد مطلقا، هذا الأصل، ها، وإن لم يوجد مطلقا أيممه، لو جعلت بشكير أو قطعة فمسحت له وجهه ويديه عند ذلك يكفي، وهذا التيمم، هذا تعذر وجود الماء. لكن الماء القليل لا يمنعنا فننتقل إلى التيمم، ما دام قادر، وما لا يسقط يعني، ولا الأشياء التي لا نستطيع أن نفعلها بالكامل نفعل جزءا منها، فنغسله بما معنا من الماء ثم نيممه تتمة لذلك. قال لفقد ماء أو لغيره كاحتراق، مو ماء موجود لكن هو محترق، صور هذا الذي صار فحما لو وضعنا عليه ماء صار الماء أسود، أين الميت؟ بدلا أن نجعله في القبر صار في البالوعة، وهذا إهانة للميت. التكريم للميت ولو صار هذا الميت ماذا؟ رماد، لو صار فحما يجب علينا أن نكفن وأن ندفن، ومنعنا من الغسل لأنه يذوب عند وضع الماء عليه. ولو غسل تهرى يحدث هذا أحيانا بسبب الحوادث، كان لنا جارة هكذا دخلت بين سيارتين تهرى جسمها، سألوني عن ذلك فقلت لا تغسل ما دام يعني يوجد الجسم تغسل، فكانت أمي رحمها الله ممن يعني يساعد في غسلها، خرجت فقالت هنالك أشياء سقطت ماذا أفعل؟ قلت اتركي كل شيء وتناولي هذه الأشياء التي تسقط منها من جلد أو كذا، عبئيها في كيس وأدرجيها في كفنها، فهذا لا يجوز، قطعة صغيرة من الميت الآن لها احترامها. فقامت بذلك رحمها الله ووضعت، وهذا شيء يحتمل يعني يحتاج إلى يعني نفس بشرية قادر رحمة هذا الأمر، بعض النساء ربما لا تستطيع أن تفعل مثل ذلك. هذا ولو غسل تهرى في بعض الأجسام، إذا كان الماء بالدلك يتهرى نقول له لا تدلكه، يكفي فقط سكب الماء عليه، سكب الماء عليه وما في مانع. يعني لقد كان في بعض المناطق أنا رأيت مثلا مرة يعني مكان لغسل الموتى في مشفى المجتهد هنا، بالنسبة للنواحي الشرعية رائع جدا، له أطراف، له مثل الدوش من فوق يعني لا يحتاج إلى من يساعد حتى المغسل، فيستطيع أن يمرر الماء وهو الماء ينزل وهو يغسل، ولو كان وحيدا يستطيع أن يفعل ذلك، مائل إلى جهة الأسفل لا يخرج الماء من اليمين ولا من الشمال، له بالبالوعة في الأسفل يخرج يعني كل شيء يخرج لا أحد يرى شيئا، هذا شيء ما في مانع. هذا تعاون ما بين المهندس المسلم وما بين فهمه للأمور. واليوم ربما تضيق البيوت، ما في مانع لو جاء بعض الذين يعمرون المساجد فجعلوا مع كل مسجد مكان لغسل الموتى، ما في غرفة بسيطة جدا من الممكن أن تكون، وهذه البيوت الضيقة التي لا يمكن أحيانا أن يغسل فيها، أو أن يجعل أمكنة في كل حي لهذا الأمر كما يوجد في غير البلاد، فإذا يخرج وبعد ذلك يتمم كل هذه الأمور على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرع: الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل المرأة، يعني الجنس كل جنس نعطي، وله غسل حليلة، نعم يعني زوجته التي تحل له له أن يغسلها أن يغسلها، نعم وله غسل حليلة، ولزوجة أيضا أن تغسل زوجها. لا أما، الأما مال، عندما مات أو ماتت صارت حرة إذا كانت هي الميتة، وإذا كان هو الميت لم تعد ملكا له، إما أن تكون معلقة حريتها بموته وإما أن تنتقل إلى ورثته، إذن لا قرابة بينه وبينها ولا ملك بينه وبينها، لذلك لا يحل للأمة نعم أن تغسل. نعم. قال ولزوجة لا أما غسل زوجها ولو نكحت غيره، يعني حتى ولو يعني ما بقي أحد وكانت هذه زوجها السابق مات ثم اعتدت منه، لا عفوا زوجها طلقها ثم بعد ذلك تزوجت رجلا غيره، هل يمكن لهذه الزوجة أن تغسل الزوج السابق؟ ممكن نعم، ولو نكحت غيره بلا مس بل بلف خرقة على يد، فإن خالف صح الغسل. الأصل الرجل أولا ثم المحارم، من الممكن يعني القريب ولو كان ذكر بأنثى من الممكن، لكن بعد تعذر الرجال. فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل، أجنبية مطلقة ما في أي علاقة، لا رضاع ولا نسب ولا مصاهرة، ماذا نفعل؟ نقول لا، احترام الميت هنا شيء هام وهو التيمم بدل من الغسل. ما في عندنا رجل بين نساء، ماذا نفعل؟ إذن ييمم هذا الرجل ولا يغسل، وذلك لصعوبة مسألة. أو امرأة بين رجال كذلك تيمم، لكن لو وضع ثوب مثلا، هذا الثوب سابغ، وبعد ذلك علمنا بدخول الماء أنه لا ينكشف منها شيء وتصل إلى الماء، عند ذلك يمكن هذا التغسيل. نعم لها لهما غسل من لا يشتهى، مثلا عندنا حوادث، جاءت مثلا مغسلة تغسل المرأة، طيب ميت ابنها معها، من الممكن هذه المرأة أن تغسل هذا الولد الصغير؟ ما في مانع، بالعكس في مغسل ماتت مع هذا الرجل ابنته الصغيرة يغسلها، هذا الصغير يتسامح فيه، لا يشتهى من صبي أو صبية لحل نظر كل ومسه، وأولى الرجال به وأولاهم بالصلاة عليه بالصلاة كما يأتي. إذن الآن تكلمنا عن مسألة الغسل، طبعا سيأتي معنا بعض التفاصيل الأخرى، سنتكلم في الغد إن شاء الله عن مسألة التكفين كيف يكون إن شاء الله، نتابع ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.